الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي الأمين وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. أما بعد، فأوصيكم نفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والوصية بتقوى الله وصيته سبحانه وتعالى للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والوصية بتقوى الله وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في كل زمان ومكان، قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. هذه هي الجمعة الثانية نتكلم فيها عن سورة الدخان. في المرة الماضية تكلمنا عن فضائل سور القرآن، وذكرنا أن من سور القرآن ما ثبت له فضل خاص يضاف إلى الفضل العام الذي هو للقرآن كله. القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، غير مخلوق ولا صفة لمخلوق، فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا. فالله سبحانه وتعالى تكلم به حقيقة، وسمعه منه جبريل عليه السلام، وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرتله ترتيلا، وسمعه منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأداه إلى الأمة جزاه الله عنا خيرا آمين، أداه إلى أصحابه ونقلوه إلينا، ثم نقله عنهم أتباعهم، ثم تبع التبع إلى أن جاءنا كما هو غض طري لم يختلف، والحمد لله رب العالمين ولن يختلف، لأن الله تكفل بحفظه. قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فللفضل العام الذي للقرآن بعض صوره وآياته لها فضل خاص. ذكرنا أن للفاتحة فضلا خاصا، والبقرة وآل عمران والكهف وتبارك والمعوذات الثلاث، قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وأن لسورة الملك خاصة تقي صاحبها من عذاب القبر، وأن آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، وأن البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة، وأن من قرأ بآخر آيتين من سورة البقرة كفتاه. هذه آيات وسور لها فضل خاص. بعض الأحاديث الضعيفة في فضائل السور يهتم بها بعض الناس، كمثل الحديث المذكور في فضل سورة الدخان، هو حديث ضعيف لا يصح. كذلك الحديث المذكور في فضل ياسين على الخصوص حديث ضعيف لا يصح. وكذلك الحديث المذكور في فضل سورة الرحمن على الخصوص أيضا حديث ضعيف لا يصح. فعلى الإنسان أن يقرأ القرآن كله من أوله إلى آخره إن كان يحسن القراءة، فإن صعبت عليه القراءة فلا يحرم نفسه من سماع القرآن كله. عندنا المصحف كله مسجل بأصوات قراء معتبرين معروفين قراءتهم صحيحة، رحمة الله علينا وعليهم أحياء وأمواتا، فاستمع إلى قارئ من هؤلاء واستمع إلى قراءة القرآن كله من أوله إلى آخره، تؤجر الأجر الكبير العظيم عند الله سبحانه من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. هذه أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الفضل العام للقرآن. الله سبحانه وتعالى قال في هذه السورة بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون. الآيات من هذه السورة بدأها ربنا سبحانه بقوله حاميم وهما حرفان معروفان من الأحرف العربية الحاء والميم. وكفار قريش كانوا يقولون عن القرآن لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا. وفي الآية الأخرى فأتي بقرآن غير هذا أو بدله. وقال لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. فكانت الإجابة القرآن يتكون ويتألف من الأحرف التي تتكلمون بها الألف والحاء والميم واللام والصاد والراء وغيرها. فهو كلام عربي بلسان عربي مبين. وأنتم عرب تقدرون على الكلام وعندكم الفصاحة والبيان وتقولون لو نشاء لقلنا مثل هذا معكم نفس الأحرف فأتوا بمثله. فعجز القوم عن الإتيان بمثله فجاء أمر أكبر من هذا وقال فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. لم يكن. فجاء ما هو أشد من هذا فقال فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله فلم يأتوا. فقال سبحانه فليأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم. يعني مرة يقول شهداءكم مرة يقول من استطعتم شهداءكم نصراءكم ومن تنتصرون بهم. ثم جاء البيان القاطع في سورة الإسراء قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والقرآن يستعصي على التحريف يعني قوته ذاتية فيه. قال الله وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كلام الله سبحانه وتعالى لا يتأثر بقوة أو ضعف أهله. إن لله أهلين من الناس أهل القرآن هم أهل الله وخاصته والأمة الإسلامية هم أهل القرآن. فإذا ما كانوا في وقت استضعاف كمثل ما كانوا في مكة قبل الهجرة القرآن بقوته كما هو أعجز الكفار عن محوه أو عن معارضته أو عن أن يمسوه بشيء. فلما انتقلوا من مكة إلى المدينة وبدأت دولتهم في الظهور وفي القوة والازدهار القرآن كما هو. ثم على نجمهم حتى ملكوا الأرض من أقصاها إلى أقصاها من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب والقرآن كما هو. ثم عمل بعض المسلمين بالعصيان فابتلانا الله بفقد بعض الدول أو بعض أراضي الدولة كما قال أولم يروا أن نات الأرض ينقصها من أطرافها فبدأ تتناقص تدريجيا والقرآن كما هو. ثم وصلنا إلى حالة من الضعف ليس لها مثيل يعني ما فيه المسلمون من ضعف الآن لم يشهدوا التاريخ من قبل. يكفي أن شريعتهم مهمشة وأن حكمهم بغير ما أنزل الله إلا ما رحم ربي وأن وأن وأن يعني أشياء كثيرة جدا جدا. واضح الكلام؟ يعني يكفي أن لا خليفة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تكون فيكم خلافة نبوة 30 سنة ثم يرفعها الله ثم يكون ملكا ورحمة. وكان أولهم معاوية رضي الله عنه ثم بعده ملكا عضوضا ثم بعده ملكا جبريا ثم يرفعها إن شاء الله ثم تعود خلافة على منهج النبوة. يعني هذا انحدار من انحدار من انحدار من انحدار. في أين هي الآن من حين ما أرجعت من أكثر من 100 عام؟ أين هي الآن؟ إنما هو الانحدار والانحدار والانحدار. ثم ستزدهر مرة أخرى كما وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تبتئس. المهم أن الوقت الذي أنت فيه أدي ما عليك ولا عليك. ولأن الله لن يحاسبك إلا على ما في استطاعتك. قال سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. المقصود أن مع هذا الضعف والاستضعاف القرآن كما هو لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه لا يعارض ولا يحرف ولا أي شيء. وإذا ما قال قائل يستطيع أحد الناس أن يذهب إلى نسخة من المصحف وهي موجودة في الطبعات فيطبعها بصفحات ناقصة، أو يقدم كلام ويؤخر كلام، أو يعني يفعل أي تغيير، أي تغيير، لو حرف واحد بس والسماء والطارق شد الواو، قال الطارق السماء والطارق من غير الواو، هذا تحريف، هذا لن يكون. بل رسم المصحف نفسه يعني هذه الكلمة مكتوب فيها كلمة الصلاة بواو تكتب ولا تنطق، وكلمة أخرى مكتوب فيها الصلاة بالرسم الإملائي القياسي الذي نعرفه تكتب وتنطق، أيضا لن يتحرف هذا لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه. فإن قال قائل لبعض الناس أن يفعل هذا، يذهب إلى نسخة من المصحف ويقدم صفحات وآخر صفحات وينزع صفحات وغير الأرقام، وارد وارد جدا، ثم يطبعها وارد وارد جدا، ثم ينفق عليها الكفرة الملايين التي لا آخر، المليارات التي لا آخر لها، وارد جدا. فماذا سيكون؟ ستجمع وتحرق وتستمر النسخة الصحيحة، لأنه لا يستمر إلا هذه النسخة، لا يستمر إلا القرآن، أما الأخرى فلا لا تحريف. إنما أن تكون نسخة محرفة تعم الأرض ثم تلغى هذه النسخة التي معنا، هذا ما كان ولن يكون، لأن الله قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لم لنفي الماضي ولن لنفي المستقبل، لم ولن، يعني هذا ما كان ولا يكون. واعلم أزيدك من القصيدة بيتا، أن القرآن يستعصي على التحريف لفظه ونظمه ورسمه ومعناه. ومعك دليل واضح هو أن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يقرؤون القرآن في كل مكان في العالم، القرآن المقروء هو شيء واحد، لا حرف يزيد ولا حرف ينقص، بل الغنة والمد هي هي لا تتغير، بل الفتحة والكسرة وأقل منها، هو ما يقوله العلماء الروم، هو الإتيان بجزء حركة، يعني ليست الحركة كاملة، بل وأشد منها إشارة شفتين في موضع واحد في المصحف كله، هو قول سبحانه قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف، كل القراء يشير بشفتيه هكذا من عندنا إلى أن يبدأ السند من عند رسول الله. فالقرآن كلام الله تمسكوا به. حاميم والكتاب المبين، يقسم ربنا سبحانه وتعالى بهذا الكتاب أنه كتاب مبين، يعني يبين الحق ويوضحه، فكل ما اقترب منه كان حقه أوضح، وكل من ابتعد عنه كان إلى ضلال وردى وهلاك، نعوذ بالله من ذلك. والكتاب المبين، وقوله سبحانه وتعالى الكتاب المبين، وهذه يسميها العلماء واو القسم، الله سبحانه وتعالى يقسم بما يشاء، وإذا ما أقسم الله بشيء عرفنا أن لهذا الشيء قدر عند الله وعظم، كقوله والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، كقوله والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، كقوله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، كقوله والفجر وليالي العشر، كقوله والسماء والطارق وما أدرك ما الطارق، كقوله والعصر إن الإنسان لفي خسر، وغيرها من الأشياء التي أقسم الله بها سبحانه وتعالى. فالله يقسم بما يشاء لأنه الفعال لما يريد، ولأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أما نحن فلا نقسم إلا بالله، فإذا ما قال أحدنا وتكلم فلا يقسم، أما إن أراد أن يؤكد كلامه أو احتاج إلى قسم أو كان لابد من القسم فلا يكون القسم إلا بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، أو قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. واستمع صلى الله عليه وسلم إلى رجل يدعو إلى رجل يحلف يقول واللات والعزة، قال له قل لا إله إلا الله، فعرفنا أن من حلف بغير الله عليه أن يتوب، ومن توبته أن يقلع عن الحلف بغير الله، وأن يندم على أنه حلف بغير الله، وأن يعزم أن لا يعود إلى مثلها، ثم إضافة يقول لا إله إلا الله، كما قال النبي لهذا الرجل من صحبه الذي استمع إليه يقول واللات والعزة، قال له قل لا إله إلا الله. وكان صلى الله عليه وسلم مرة في مكان وعمر بن الخطاب موجود، فاستمع النبي إلى عمر وهو يقول وأبي، فقال النبي إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، قال عمر فما حلفت بها بعد ذلك، لا ذاكرا ولا آثرا، لا ذاكرا يعني أحلف من عند نفسي، ولا آثرا أقول فلان مرة قال وأبي، يعني يأثرها عن غيره، يحكي قولة غيره، لم يرضى عمر أن يفعل هذا، يقول ما حلفت بعد ذلك بها لا ذاكرا ولا آثرا، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. والحلف الذي هو بغير الله من الشرك هو شرك أصغر. من حلف بغير الله فقد أشرك، وهي كلمة من المناهي اللفظية التي يجب على الناس أن ينتهوا إليها، وتجدها في كثير من بياعات الناس وفي كلامهم العادي. كل يحلف يقول النبي، كل يحلف يقول وحياة عينيه وحياة ولادي، والبائعون يقولوا العشرة دول، أي عشرة تقسم بها؟ يعني ما وضعت الكف في الكف، وغير ذلك من حلف كله باطل، كله لا يصح. وعلى القائل في كل هذا أن يبتعد عنه، وعلى القائل في كل هذا أن يندم وأن يتوب وأن يستغفر وأن يقول لا إله إلا الله وأن لا يعود لمثلها. قال سبحانه وتعالى حاميم والكتاب المبين، إن الأمر مع القسم أكثر من هذا، لنا فترة لم نتعرض له، ولذا أحب أن أطيل معه النفس في جزئيتين اثنين. اليمين ينقسم إلى منعقد وغير منعقد، أو قل ما يلزم فيه الكفار وما لا يلزم فيه الكفار. فالذي يلزم فيه الكفارة، احفظ هذا، أن يحلف إنسان على أمر مستقبل نفيا أو إثباتا، فإن فعل ما حلف عليه فقد بر بيمينه، وإن لم يفعل لزمته الكفارة. كمثل أن يقول أحدهم وقد أغضب في عمله والله لا آتي غدا، والله لا آتي غدا، فإذا لم يذهب في الغد بر بيمينه لا شيء عليه، وإن ذهب فلم يبر بيمينه فقد حنث فتلزمه الكفار. كمثل قول فلان لما يدعى إلى مكان كذا لا أذهب، فإذا ما يعني طولب أو كذا يقول والله لا أذهب، فإن ذهب عليه الكفار، وإن لم يذهب فقد بر بيمين. وكفارته كما قال سبحانه اطعم عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد ولا واحدة من الثلاثة، يعني فقير لا يستطيع الإطعام وليس عندهم من الثوب ما يكفي عشرة مساكين يصلون في مثل هذا الثوب، ولا عبيد الآن، واضح، فعجز عن الثلاثة التي هي على التخيير، ينتقل إلى البديل وهو صيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وهناك يمين لا كفارة فيها، وهي يمين اللغو، كأن يقول إنسان يقصد كذا فيطلع فيكون الكلام على غير ما يقصد، هو لم يتعمد الكذب، هو أخطأ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، رفع عن أمة الخطأ والنسيان. وهناك يمين لا كفارة فيه، وإنما هو من أكبر الكبائر، اليمين الغموس، وهو أن يحلف إنسان على شيء ماض عالما عامدا متعمدا الكذب، زي في شهادة الزور، يا فلان تشهد بالله أن الحق لفلان، يقول والله الحق لفلان، هذا اسمه يمين غموس. ما معنى يمين غموس؟ يعني ينغمس صاحبها في الإثم ثم ينغمس يوم القيامة في نار جهنم، الله أعلم يخرج ولا لا، ولا مدة انغماسه تكون مقدارها كم من أجل هذا اليمين. اليمين الغموس الذي يحلف بها غالبا لا يمهل، يعني الذنوب سبب الدمار، الذنوب بما كسبت أيديكم، بعض الذنوب تعجل لأصحابها مع ما يدخر لهم، أو تعجل ولا يدخر، إلا اليمين الغموس غالبا يعجل، غالبا الذي يحلف اليمين الغموس يبتلى بابتلاءات شديدة. فانظر في إنسان أحواله تتغير تتبدل، من بعد رخاء صار في فقر وضيق، من بعد صحة صار في مرض، من بعد حياة صار في موت. وانظر إلى اليمين وقل له هل تعرضت ليمين فأقسمت بالله وأنت تعلم أنك تكذب؟ تقول والله بملء فمك. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تقتسمون إلي ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته، ويحلف اليمين، فأقضي له بالنحو مما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من النار، إن شاء فليقبر وإن شاء فليذر. وتوقع أيمان الغموس فإنها تدع الديار بلاقع الحيطان، يعني يبتلى أهلها بالفقر الشديد بعدما كانوا في غنى ورخاء، بل يبتلوا بأمراض وكذا. فانظر إلى هذا اليمين، إياك واليمين الغموس. وإن حلفت، يقول الفقهاء لرجل جاء يشهد ترى هذه الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد أو دع، لأنه يحلف يقول والله. النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا الذي ينكر إذا توجه عليه اليمين، إن كان صادقا فهنيئا له الصدق، وإن كان كاذبا انتقلت الخصومة من بينه وبين أخيه إلى أن تكون الخصومة بينه وبين الله. والله سبحانه وتعالى يقول ثلاثة أنا خصمهم، وذكر سبحانه وتعالى الذي يحلف بالله كاذبة. نعوذ بالله من الغموس وأهله. أقول قولي هذا واستغفر الله ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول ربنا حاميم تكلمنا عنها، والكتاب المبين والقرآن تكلمنا عنه وعن واو القسم. إنا أنزلناه أي القرآن في ليلة مباركة هي ليلة القدر. إنا كنا منذرين. الله سبحانه وتعالى أرسل نبيه محمد ينذر الناس ويبشرهم بشيرا ونذيرا. فيها في هذه الليلة ليلة القدر يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. إنا كنا مرسلين يعني أرسلنا محمدا إليكم، وأرسلنا جبريل إلى محمد. إنا كنا مرسلين رحمة من ربك. فرسل الله رحمة للعالمين، يعلمون الناس، يخرجونهم من الظلمات إلى النور. رحمة من ربك، إنه هو السميع العليم، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. يعني إن كان عندكم يقين أن الله سبحانه وتعالى أرسل إليكم محمدا فتابعوه وآمنوا به إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو، لا معبود حق إلا الله، يحيي ويميت سبحانه، هو ربكم ورب آبائكم الأولين. قال الله لنبيه بل هؤلاء الكفار في شك يلعبون. لما استعصوا على رسول الله أن يؤمنوا دعا عليهم، قال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. فجاءت سنة شديدة أخذت كل شيء، فكان أحدهم من شدة الجهد ينظر إلى السماء يرى أن فيها دخان وليس فيها دخان. قال سبحانه فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. ذهب أبو سفيان إلى رسول الله وقال دعوت على قومك، ادعوا الله أن يكشف عنهم إنهم عائدون. فدعا النبي ربه أن يكشف ما هم به من ضر، فرفع الله عنهم، فقال سبحانه إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر إنا منتقمون. ولقد انتقم الله منهم في يوم بدر. يا أحبة الكرام، بهذا المقدار نكتفي، ونتابع الجمعة القادمة المد الله في الأجل مع سورة الدخان. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزن ولا فاضح. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين.